الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله

سال بوالدي

Oh, وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة وَاللَّهُمْ إِلَى عَذَابٍ في تلك الكلمات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. وهكذا ايها السادة استمعنا الى ايات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد النيسي قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنفاس مركز الزقازيق محافظة الشرقية. مكبرات الصوت والي نارا لصاحبها شوقة علي موسى بزيد شارع الجمهورية مخازن فراشة الكبرى ادارة اولاد عدلان بترشادة تليفون 62 22 99 ترشادة.